العمد الموجود يدخل في الإسراف والتبذير ولا لا يصلح. لكن السخاء موجود يكون يبذل المال في محله للضيف للفقير، ينفق على من يستحق النفقة، يقيم مشاريع الخيرية، يطلب ما عند الله، فهو يبذل المال في المحل المناسب ولا يبذل ولا يسرف. بل مثل النبي صلى الله عليه وسلم السخي والبخيل برجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد. فالبخيل جبته ضيقة قد أمسكت يديه إلى عنقه، كل ما أراد يخرج يده لم يستطع من شدة ما في قلبه من الشح والبخل وحب المال، كأنه منسوك، كأن عليه أربطة تربطه يضيق نفسه وحرجه وعدم انبساطه للبذل. أما السخي فجبته تتسع، كل ما أراد اتسعت، هذه إشارة ما في قلبه من الخير، كل ما أراد انشرح صدره واتسع قلبه وفرح بالنفقة، فهو يوسعها وتتسع وينشرح لها صدره حتى تعفي أثره وتغطي أقدامه، يعني تنسحب تنزل مما في قلبه من الرخاء والمحبة للنفقة والأنس بها. فينبغي المؤمن أن يعبد نفسه السخاء والجود والإحسان في محله، وأن يحفظ المال عن الإسراف والتبذير، فيكون جوادا بالمال في محل البذل في الصدقة على الفقراء في مشاريع الخير إلى غير هذا من وجوه الخير، ولكن يحفظه عن التبذير وعن الإسراف والبذل فيما لا يصح. والله يقول من يبخل فإنما يبخل عن نفسه مضرة عليه. فالشحيح هو الحريص على المال بكل طريق من حرام وحلال، وإذا أمسكه بخل به وقال شحيح. حريص على المال بخيل في إخراجه وتصريفه، فالبخيل نتيجة فالبخل نتيجة الشح، فهو شحيح قبل وجود المال، حريص على كسب المال بكل طريق من حلال وحرام، ومتى وجد المال بخل به ولم ينفق. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفاسقون، من وقى الله شح نفسه فأنفق المال وأخذه من وجهه فقد أفلح. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف البيت ويقول في طوافه اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي، فقال بعض الناس لا تدعو بغير هذا، قال إذا وقاني الله شح نفسي قد أفلحت. هذا الدعاء مهم، اللهم قني شح نفسي وفق الله الجميع. آمين. السلام عليك. هل كل من يأتيك يسأل تعطيه؟ وفي يوم مالي حق معلوم للسائل والمحروم، إلا إذا علمت أنك كذاب اجزره انصحه، إذا علمت أنك كذاب مغيها الله هذا ينصح ويعلمه ينكر عليه لا يجوز منه. أما إذا كان مجهول أو تعرف حاجته السنة تعطيه ما تيسر. السلام عليكم.